بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس القراءات ومع دراسة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 97 من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن نتقبله خالصا لوجهه الكريم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في باب الفتح والإمالة، ووصلنا إلى قول الناظم، قول الشيخ القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل: واختلف هل الإمالة فرع عن الفتح أو كل منهما أصل برأسه، أي أن هل الإمالة هذه هي فرع أي تفتقر إلى سبب، وأن قراءة الفتح هي الأصل، أم أن كل منهما منهم قبائل متأصلة في قراءة الفتح ومنهم قبائل متأصلة في قراءة الإمالة. فقال رحمه الله عز وجل: فذهب جماعة إلى أصالة كل منهما، أي من علماء اللغة من اعتبر أن كل من الفتح والإمالة أصلا برأسه. قال أصالة، فذهب جماعة إلى أصالة كل منهما وعدم تقدمه على الآخر، قالوا: ووجود السبب لا يقتضي الفرعية ولا الأصالة. فهم اعترضوا على قول من يقول أن إذا وجد السبب فكان هذا فرع من الأصل. قالوا: ووجود السبب لا يقتضي الفرعية ولا الأصالة. وقال آخرون: الفتح هو الأصل لعدم توقفه على أمر زائد، وهو لغة الحجازيين، والإمالة فرع بدليل أنها لا تكون إلا عند وجود السبب. الإمالة كما ذكرنا أن أسباب الإمالة ترجع جميعها إلى الكسرة والياء، إذا وجدت الكسرة والياء كانت سببا في الإمالة، فلذلك اعتبروها فرع من الأصل اللي هو الفتح. قال: والإمالة فرع بدليل أنها لا تكون إلا عند وجود سبب من الأسباب، فإن فقد لزم الفتح، فإن فقد لزم الفتح، وإن وجد أي وجد هذا السبب جاز الفتح والإمالة. يعني حتى ما وجود السبب جاز أن تقرأ بالفتح وجاز أن تقرأ بالإمالة كذلك. فما من كلمة مال إلا وفي العرب من يفتحها، فما من كلمة مال، هذه أدلة من يقول أن الإمالة فرع والأصل هو الفتح. قال: فما أول دليل؟ قال: الوجود السبب، وجود السبب، فإذا وجد السبب جاز الفتح والإمالة، جاز الفتح والإمالة. قال أيضا: ولا يقال كل كلمة، أيضا السبب الثاني. قال: فما من كلمة مال إلا وفي العرب من يفتح، يعني جميع الكلمات الممالة وجد من العرب من يفتحها، وجد من العرب من يفتحها. فما من كلمة مال إلا وفي العرب من يفتحها، ولا يقال كل كلمة تفتح ففي العرب من يميلها، وليس العكس. إذن كل كلمة مال هناك من العرب من يقرأها بالفتح، وليس العكس. فلذلك اعتبروا الإمالة فرع عن الأصل هو الفتح. قال: ولا يقال كل كلمة تفتح ففي العرب من يميلها، فاستدل باضطراد الفتح وتوقف الإمالة على أصالة الفتح وفرعية الإمالة، وهي لغة بني تميم وقيس وأسد، وحرف الإمالة وحروف الإمالة. طيب، إذن ذكر في هذه الأسطر ما هو، هل الأصل الفتح أم الإمالة؟ منهم من قال أن كل منهما أصل بذاته أو برأسه، ومنهم من قال أن الأصل هو الفتح والفرع هو الإمالة. وذكرنا أسباب ذلك، أن الإمالة توجد، لابد أن تفتقر إلى سبب. ثانيا، أن الإمالة كل كلمة تمال يوجد من يفتحها وليس العكس، كل كلمة تمال يوجد من يفتحها وليس العكس. لا عليكم، لسه بادئين من حوالي 3 دقائق فقط أو دقيقتين. ثم قال: انتهينا من هل الأصل الفتحة أم الإمالة. طيب، ما هي أحرف الإمالة؟ ما هي الأحرف التي تمال في اللغة؟ قال: الأحرف التي تمال في اللغة هي الألف والهاء والراء. الألف والهاء والراء. طيب، انتهينا من الخلاف في الأصل والفرع، ثم ذكرنا حروف الإمالة وقلنا هي الألف والهاء. طيب، ما هي أسبابها؟ ما هي أسباب الإمالة؟ قال: أسبابها في قسمان، لفظي ومعنوي. أظننا أخذنا أسباب الإمالة كثيرا في كتب التوجيه وغيرها. قال: وأما أسبابها في قسمان، لفظي ومعنوي. فاللفظي الياء والكسرة، عندما ذكرنا أسباب الإمالة وقلنا كلها ترجع إلى الياء والكسرة. قال: إذن أسباب الإمالة إما أن يكون لفظي، إما أن يكون لفظيا، يعني يوجد حروف تلفظ تكون هي السبب في هذه الإمالة، وهذه الحروف هي الحرفان، هما الياء والكسرة هما سبب الإمالة. طيب، السبب الثاني أو القسم الثاني من أسباب الإمالة هو المعنوي، قسم معنوي، والدلالة على ياء أو كسرة. يعني إيه؟ يعني بتميل حتى تنبئ السامع أو تدل من يسمع على أن أصل هذه الألف والياء، على أن أصل هذه الألف هو الياء. قالوا: المعنوي الدلالة على ياء أو كسرة أو مجاورتها للكسر. وجملة أسباب إمالة الألف على ما ذكره أبو بكر السراج وابن مالك 6 أسباب. 6 أسباب: رقم 1، انقلابها عن الياء. احنا ذكرنا الكلام ده فين؟ ذكرنا لما كنا نتكلمنا، نعم، في كتاب الفتح والإمالة للإمام أبو عمرو الداني، صح؟ الإمام أبو عمرو البصري، ولا أبو عمرو الداني؟ نعم، نعيده تاني هنا في كتاب اللطائف والتكرار يعلم الشطار. نعم، 6 أسباب الإمالة ذكرها بكر السراج وابن مالك، فقال ترجع إلى 6 أسباب. رقم 1، انقلابها عن الياء، أي أن هذه الألف منقلبة عن ياء فتكون سببا في الإمالة. رقم 2، مآلها إلى الياء. 2، مآلها إلى الياء. رقم 3، كونها بدلا من عين فعل تكسر فاؤه، بدل من عين فعل تكسر فاؤه، زي ما الأفعال العشرة اللي بيميلها سيدنا حمزة، طاب ضاق خاف وهذه الأشياء. الرابع، ياء قبلها أو بعدها، يعني يوجد حرف الياء قبل الألف أو بعد الألف. خامسا، كسرة قبلها وبعدها بسبب مجاورة هذه الإمالة، بسبب مجاورة أعلى ما سنذكرها إن شاء الله. السادس، التناسب، أن لتناسب القراءة، فنميل من حتى يرتفع اللسان ارتفاع واحدة أو ينخفض انخفاضة واحدة. قال المرادي: وهذه الأسباب كلها راجعة للياء والكسرة كما ذكرنا. كل هذه الأسباب راجعة إلى الياء والكسرة. واختلف في أيهما أقوى، واختلف في أيهما أقوى، هل هي الياء أم الكسرة؟ قال فذهب الأكثرون إلى أن الكسرة أقوى من الياء، نعم أحسنتم، أحسنتم، كان كتاب مفيد ما شاء الله. لا هو كنا بنتكلم تقريبا في كنا قرأناه قبل كتاب الكشف، كتاب التوجيه للفتح والإمالة، لما كنا بنتكلم في توجيه كشف عن وجوه القراءات، لأن هنا في كتاب اللطائف مسترسل فيه. فأيضا نفس الكلام اللي ذكرناه هناك في كتاب الإمام أبو عمرو الداني سيذكر هنا تحديدا. قال ذهب ابن السراج إلى أن الياء أقوى من الكسرة، وذهب طيب قالوا اختلف فقال فذهب الأكثرون إلى أن الكسرة أقوى من الياء، وأدعى للإمالة، وهو ظاهر كلام سيبويه، لأنه قال في الياء لأنهما بمنزلة الكسرة فجعل الكسرة أصلا. وذهب ابن السراج إلى أن الياء أقوى من الكسرة، والأول أظهر لوجهين، الأول أظهر إلى اللي هو أن الكسرة أقوى من الياء، الكسرة أقوى من الياء لوجهين، أحدهم أن اللسان يتسفل بها أكثر من تسفله بالياء، أن اللسان يتسفل به ينزل أو يتسفل بها أكثر من تسفله بالياء، والثاني أن سيبويه ذكر أن أهل الحجاز يميلون الألف للكسرة، وذكر في الياء أن أهل الحجاز وكثيرا من العرب لا يميلون، فدل هذا من جهة النقل على أن الكسرة أقوى. فقال السبب الأول وهو أن تكون الألف بدلا من الياء، السبب الأول من أسباب الإمالة أن تكون الألف بدلا من ياء، وهو طرف كلمة، وسواء في ذلك الاسم نحو مرمى، والفعل نحو رمى، وإنما أميلت لتدل على أصلها. وذكرنا لما كنا خدنا كتاب الإمام أبو عمرو، قال لما تحب تعرف هل الأصل في هذه الكلمة ياء أم واو، نأتي بالمصدر أو الاسم الرمي، الرمي إذا أصله ياء، أو تسندها التاء، تاء الخطابة أو تاء المتكلم الفعل، رميت، رميت أصلها ياء. إذا هنا قال سؤال في ذلك الاسم نحو مرمى، والفعل نحو رمى، وإنما أميلت لتدل على أصلها، وهو سبب تقديري ليس في قوة الكسرة والياء، فلا يمال نحو سارة، فلا يمال نحو إيه سارة، عدم وجود طبعا. والسبب الأول ولا فلا يمن نحو سارة، لأنه أصله ألف، ألف ليست، فلا يمن نحو سارة، وأثابهم لتوسط الألف، إذا الألف لا تمال إلا في حالة الطرف. وأيضا خدنا حروف تمال فيها الألف وسطا، لكن قالوا الثاني أن تكون الألف مآلها والثاني أن تكون الألف مآلها إلى الياء. الثاني أن تكون الألف مآلها إلى الياء نحو حبلى، وكل ما آخره ألف. والثاني أن تكون الألف مآلها إلى الياء نحو حبلى، وكل ما آخره ألف تأنيث مكسورة فإنها تمال، لأنها تؤول إلى الياء في التثنية والجمع، وخدنا ألف التأنيث بأوزانها الخمسة، فأشبهت الألف المنقلبة عن الياء. السبب الثالث يبقى احنا خدنا كده السببين اللي هو اللي أصله ان تكون ألف بدل من الياء، أو ان ألف ما قالوها للياء مثل ما قالوها الياء مثل اللي هي ألفات التأنيث التي ذكرناها وذكرنا أوزانها. قال السبب الثالث وهو أن تكون لحظة واحدة، السبب الثالث هو أن تكون ألف بدلا من عين فعل تكسر. فهو الآن يشرح ويذكر أمثلة على أسباب الإمالة الستة التي ذكرناها. قال السبب الثالث هو أن تكون الألف بدلا من عين فعل تكسر فاؤه إذا اتصل به الضمير المرفوع من المتكلم، والمخاطب ونون جماعة الإناث، وويا كان نحو خافة خافة، وأو يائيا كان كدانا، فإنك تقول فيه خفت، فإنك تقول فيه خفت. ودنت بحذف عين الكلمة، بحذف عين الكلمة، فيصيران في اللفظ على وزن فلت، والأصل فعلت، وحذف العين وحركت الفاء بحركتها، وهذا قول مين؟ سيبويه. ويمكن أن يقال أن الإمالة منقلبة عن ياء، ولكن إذا أطلقوا المنقلب عن الياء أو الواو في هذا الباب فلا يريدون إلا المتطرف. فإن قلت أما خاف فعينه مكسورة، لأن أصله خوف، وأما دان وطاب ونحوهما فأصل عينهما الفتح، فكيف يقال حركت الفاء بحركتها؟ أجيب بأنه يقدر تحويلهما إلى فاعل بكسر العين، ثم تنقل الحركة بهذا مذهب كثير من النحويين، هذا كثير مذهب كثير من النحويين، وبعضهم يقول لما حذفت العين حركت الفاء بكسرة المجتلبة للدلالة على أن العين ياء. هذا هو السبب الثالث، لأنه هو الألف بدلا من عين تكسر فاو كما قلنا، اللي هي الافعال اللي بيميلها سيدنا حمزه. السبب الرابع هو وقوع الياء قبل الالف او بعدها، مجاورنا قلنا كما تكلمنا قبل ذلك، الى الاماله من اجل الاماله، او الاماله من اجل المجاوره. فقال هو وقوع السبب الرابع هو وقوع الياء قبل الألف أو بعدها، فإن كانت قبل الألف فشرطها أن تكون ملاصقة للألف، نحو إمالة أيما و الإشكالية مش عارف فيه الكتاب، سبحان الله. اللي هنا الكتاب بطيء الحركة. السبب الرابع هو وقوع الياء قبل الألف وبعدها، فإن كانت قبل الألف فشرطها أن تكون ملاصقة للألف، نحو أيما وكلمة الحياة، وقولهم السيال بفتح السين، وهو ضرب من الشجر له شوك وهي من العضاء. وقد يفصل بينهما بحرف نحو شيبان، وقد يفصل بحرفين ثانيهما الهاء نحو يدها. فلو كانت مفصولة بحرفين ليس أحدهما هاء، أو بأكثر من حرفين امتنعت الإمالة، وإنما اغتفر الفصل بالهاء لخفاء كما ذكرنا قبل ذلك أن هناك سواكن ليست لا تعتبر حاجزا. فكذلك هنا إذا كان فصل بين الياء وبين الألف بحرف وليكن هاء فإنها لا تعتبر حاجزا بسبب ضعف هذا الحرف، إن الهاء حرف ضعيف. السبب الخامس وقوع كسرة بعد الألف أو قبلها، فإن كانت بعدها فشرطها أن تليها نحو أن تليها نحو مساجد وعابد، عابد في قراءة سيدنا ابن عامر. وقد تكون كسرة عارضة نحو من الناس في النار، لأن حركة الإعراب غير لازمة. وأما إن كانت الكسرة قبل الألف فاعلم أنه لا يمكن أن تكون كسرة ملاصقة للألف، إذ لا تثبت الألف إلا بعد فتحة، فلا بد أن يفصل بين الكسرة المتقدمة والألف الممالة فاصل، وأقله حرف واحد مفتوح نحو كتاب وحساب، وهذا الفاصل إنما حصل باعتبار الألف. فأما الفتحة الممالة فلا فاصل بينها وبين الكسرة، والفتحة مبدأ الألف ومبدأ الشيء جزء منه، فكأنه ليس بين الألف والكسرة حائل. وقد يكون الفاصل بين الألف والكسرة حرفين بشرط أن يكون أولهما ساكنا نحو إنسان، أو يكون مفتوحين والثاني هاء نحو لن نضربها من أجل خفاء الهاء، وكون الساكن حاجز غير حصين فكأنهما في حكم العدم، وكأنها لم يفصل بين الكسرة والألف إلا حرف واحد أو بحرف ساكن بعده متحركان أحدهما هاء نحو درهمان، فكل هذا تجوز إمالته، فلو فصل غير ذلك لم تجوز الإمالة. قيل وإنما مال درهمان لأجل الكسرة قبل ولم يعتد بالحرفين الفاصلين، والظاهر أنه من أجل الكسرة المتأخرة، والله أعلم. كل هذا توسع أو ذكره الإمام قسطلاني، طبعا توجيه للكلمة، توجيه للإمالة، ودراسة من الناحية اللغوية يعني. لكن كثير من المهتمين بعلم القراءات لا يهتمون بالنواحي الصرفية أو النواحي اللغوية للكلمة، فيحفظونها هكذا. السبب السادس التناسب، وعبر عنه بعضهم بقوله الإمالة للإمالة، وعبر عنه آخرون بقولهم الإمالة لمجاورة الإمالة لمجاورة الممال. ثم إن إمالة الألف للتناسب لها صورتين، أحدهما أنت يعني إيه إمالة للتناسب؟ يعني بميل ألف من أجل حتى تكون قراءة متناسقة، إما اللسان ينخفض حتى اللسان لا يكون في حالة ارتفاع أو حالة تصاعد ثم يتسفل مرة واحدة، لا، بنعمله زي عملية كعملية انحدار أو تناسب القراءة. لذلك سموها إمالة الألف للتناسب. قال وإمالة الألف للتناسب لها صورتان، أحدهما أن تمال لمجاورة ألف ممالة كإمالة ثاني الألفين في نحو تراءى، تراءى كمال الثاني الألفين في نحو تراءى. أمال الألف الأولى من أجل إمالة الألف الثانية تراءى المنقلبة عن ياء. وقالوا رأيت عمادا، فأمال الألف المبدلة من التنوين لأجل إمالة الألف الأولى الممالة لأجل الكسرة. طبعا هذا في حالة الايه؟ حالة الوقف فقط، لأن عمادا لا تولد الألف العوض إلا في حالة الوقف. والصورة الثانية اللي هي التناسب، يعني أن تمال لكونها آخر مجاور ما أميل اللي هي عمي عي العين مكسورة عمادا، تقرأ عميدي عميدي هكذا. الصورة الثانية أن تمال لكونها آخر مجاور ما أميل آخره، كألف تلا من تلاها وسجى ليناسب اللفظ بهما اللفظ بما بعدهما. فإن قلت إن تمثيل بتلا وسجى فيه نظر من حيث أن ألفهما ألفا إمالتها لسبب غير التناسب، لأنها تؤول إلى الياء إذا بني الفاعل للمفعول. وقد تقدم بيانه أن ما ينبغي تمثيل هذا النوع بما لا سبب لإمالته بما لا سبب لإمالته غير التناسب. أجاب المرادي بأن السبب المقتضي لإمالة نحو دعا مما ألفه هو بيبرهن هذا الكلام، لأن أصل الألف فيها واوي، أصل الألف هنا واوي، قال لأنها تؤول أصلا إلى الياء عند بناء الفعل المفعول. هنا هو راح مثل كلمة، قال إجابة المراد بأن السبب المقتضي لإمالة نحو دعا، لأن أصلها دع الدعوة، لو جبت الاسم الدعوة أو دعوت، نعم، مما ألفوه عن واو ولم يعتبره القراء، ولذلك لم يميل هذا النوع حيث وقع، وإنما مالوا منه ما جاور الممال، ما جاور الممال. يعني أصلا لو الألف هنا مجاورة الحرف ممال فهي تمال تليها كده، فلو أمالوا تلاها ونحوي وليس من عادتهم إمالة ذلك، علم أن الداعي لإمالته عندهم إنما هو التناسب. وقد تمال الألف تشبيها بالألف الممالة، وذلك في ألف التأنيث في نحو الحسنى، وألف الحق للحق في نحو أرطى، في قول من قال مأروط لشبه ألفيهما بألف الهدى المنقلب عن الياء. ويمكن أن يقال بأن الألف تنقلب ياء في بعض الأحوال، ذلك في ثنيت فقلت وإذا ذلك إذا ثنيت فقلت الحسنيان أو الأرطيان. ويكون الشبه أيضا بالمشبه بالقلب عن ياء كمالات موسى وعيسى، فإنه ألحق بألف التأنيث المشبه بألف الهدى. وقد تمال لسبب كثرة الاستعمال ذكره سيبويه، ومنه إمالة الناس في الأحوال الثلاثة ذكره صاحب المبهج وهو موجود في لغتهم لكثرة دوره. تمام، احنا ذكرنا هذا، قرأنا هذا الكلام على السريع، لأنه طبعا كثير من القراء لا يهتمون به، احنا كنا ممكن نعديه أصلا، لكن قرأناه ربما نستفيد منه، وكنا قد قرأنا منه كثيرا في كتاب أيضا، كتاب الإمام الداني فتحه الإمالة، ومنه موجود أيضا في كتاب الكشف عن وجوه القراءات. إن عندما نكمل كتاب الكشف عن وجوه القراءات، احنا اصلا متوقفين في باب الفتح والإمالة في كتاب الكشف عن وجوه القراءات، الكتاب الإمام المكي، صح؟ وكنا واقفين ايضا عند الافعال اللي بيميلها سيدنا حمزة. يعني هذا الكلام اللي ذكر الإمام القسطلاني هنا سيذكره بتوسع ايضا الإمام مكي، سيذكره بتوسع في كتاب الكشف عن وجوه القراءات. عندما نكمل كتاب الكشف عن وجوه القراءات إن شاء الله الكلام دي سيعاد تفصيلا. قال تنبيه، تنبيه قال سبب الإمالة لا يؤثر إذا لم يتصل، سبب الإمالة لا يؤثر إذا لم يتصل، يعني شرط أن يكون السبب مؤثرا في إمالة هذه الألفات أو الهاء أو الحرف الثالث، احنا قلنا بنميل الألف وبنميل الهاء وبنميل الراء، كل السبب حتى نميل هذه الأحرف لابد أن يكون السبب متصلا. نعم، أقسام علل الإمالة وقفنا عنده. سبب الإمالة لا يؤثر إذا لم يتصل بأن كان من كلمة أخرى، فلا تمال ألف سابور للياء قبلها من قولك يرى سابور، لأنها منفصلة، ويستثنى من ذلك ألف هاء التي هي ضمير المؤنث في نحو يضربها، فإنها قد أميلت لسبب منفصل أعني في كلمة أخرى، وهذا الذي ذكرته نقلاء أهل العربية، وليس كله مستعملا في القرآن ولا موجودا فيه، فليتبع النقل ويوجه ما يجيء منه في هذا الباب بما ذكر. ونقف على موانع الإمالة. احنا اليوم ذكرنا 3 أشياء رئيسية، وهي: هل الأصل فتحة من الإمالة؟ قلنا منهم من قال إن هم كل واحد منهما أصل بذاته، ومنهم من قال إن الإمالة فرع والأصل هو الفتح للأسباب التي ذكرناها. وذكرنا أحرف الإمالة اللي هو الألف والهاء والراء، وذكرنا أسباب الإمالة 6 وتعليلها وتوجيهها من لغة العرب. وذكرنا أيضا أن هذه الأسباب 6 كلها ترجع إلى سببين اثنين، وهما الياء والكسرة. الياء والكسرة. ونقف وكل الأسباب كما قال القسطلاني ليست كلها مستعملة في القرآن، ليست كلها مستعملة في القرآن. ونقف عند موانع الإمالة، نقف عند موانع الإمالة حتى عشان مخنا ما يكسدش. نقرأ موانع الإمالة إن شاء الله الحصة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنك خالص الوجه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.